أنا شخصيا لا أرفض المعارضة التي هي بمعنى النقد البناء، سواء كانت لي أنا أو لشخص آخر أو حتى لدائرة حكومية أو مسؤول. هذه المعارضة التي تبحث عن التطوير والتصحيح والإصلاح في ظل سيادة الدولة والولاء لولي الأمر ضرورية لتطوير الحياة، فلا استمرارية ولا تقدم ولا ازدهار إلا بوجود أصوات تسد الثغرات وتبحث عن مكامن الخلل لتصحيحها وإصلاحها لهدف سامي وغاية شريفة، وهي المصلحة العامة، بمعنى أنه لا يوجد أي مكان للمصالح الشخصية والحسابات الخاصة، لا يوجد دوافع حقد وانتقام، وإنما يقوم المعارض بتقديم رأيه وإبداء وجهة نظره لهذه الأهداف السامية. نعلم أنه يوجد أشخاص في الخارج يسمون أنفسهم معارضة للسعودية، ما هي برامجهم التي يطرحونها؟ يعني أنا أسأل أي إنسان منصف ومتجرد، أنا طبعا رصدت هذه المعارضة وعرفت كل ما عندها، هل يملكون برنامج إصلاحي تطويري نهضوي للبلد؟ حتى يعني لو كانوا مثلا لديهم مشكلة مع الحكومة فقط، هل برامجهم تصب في صالح الشعب؟ يعني أسألك سؤال باحث عن الحقيقة، هذه المعارضة لها سنوات وهي تنظر وتحشد الأتباع وتقدم المبادرات ولا يوجد أي تجاوب نهائيا، لكن دعنا نفحص هذه البرامج التي تبني عليها هذه المعارضة أسسها. في الحقيقة أنها تدعو إلى هدم البلد تماما، تريد تدمير المملكة العربية السعودية وتحطيمها وتشريد شعبها وتحويلهم إلى مشردين ولاجئين بهدف الإصلاح المزعوم. اترك كل هذه الدعاوى جانبا ودعنا نبحث في جذور هذه المعارضة. في الحقيقة أنها خرجت من تربة داعشية 100%، وأن معارضتها الأصلية ونقمتها على الدولة وكراهيتها لها ومحاولة إسقاطها إنما هو لسبب داعشي تماما، وهذا شيء اعترفوا به هم. يعني أنت ارجع إلى مراجعات سعد الفقيه والمشعري واسمع هذا الكلام، وأنا أيضا نشرته في قناتي على اليوتيوب لمن أراد أن يستمع إليه. هم قالوا بأن سبب حقدهم ومعارضتهم للحكومة السعودية أنها كافرة وتوالي الغرب وأنها صنيعة الإنجليز وأنها لا تحكم الشريعة وأنها لا تطبق الحدود، وكل هذه الشعارات التي تسمعها في بيانات القاعدة وداعش. فلما وجدوا أن المجتمع قد تطور، العقل تغير، الشباب صاروا أكثر انفتاحا وأعمق فكرا ولا يتقبلون مثل هذه الأفكار الداعشية، غيروا الخطاب وبدلوا التكتيك، وصارت المعارضة بدعوى الحقوق والحريات والمشاركة السياسية. وهذه نقطة مهمة يجب أن لا تغفل عنها كناقد كمتابع ذكي، لا تسترسل مع التغيرات، لا، ارجع إلى الأصول والجذور لأنها هي التي تكشف لك الأهداف الحقيقية. هم لم يكونوا يعارضون بحدث المشاركة السياسية والحقوق ومن الشعارات اللي يقولونها الآن، لا، كانوا يعارضون السعودية من منطلقات داعش والقاعدة تماما. تغير التكتيك ولبسوا الكرافتة وحلقوا اللحى ذهبوا إلى الغرب وارتموا في حضن الإنجليز وصاروا أداة في يد مخابراتها، وطبقوا كل الأمور التي كانوا ينقمونها على الحكومة، وبدأوا يتخذون هذا الشكل الجديد الذي هو شكل المعارضة السياسية، وهي في الحقيقة معارضة داعشية متطورة، يعني غيرت جلدها ومشروعها وصارت تخاطب الأجيال الجديدة.